الواحد اتعلق بره ودني يوم كذا مراح كذا خرج عن تحت يوم فلان. فلو انا ما عملتش كده يبقى خلاص كده الشهوة انتهت في الموضوع ده. ها الاسبوع الجاي كنت عايز لما جيت عايز الاسبوع ده انا اعملها الاربعاء والخميس بكره بعض طلع خميس اجازه 6 اكتوبر ايه؟ عايز نفس الاسبوع 6 اكتوبر يعني الناس مسافرين وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. قال لك عندهم سبيشالات بتوع البطن بكره يعني بكره مش هينفع والخميس اجازه فخلاص الاسبوع الجاي. اوكي طيب بدايه الهرنيا ذا ديفينيشن هي بروتروجن اوف فيسكس اور بارت اوف فيسكس within abdominal sac through a defect in the anterior abdominal wall. سمعني كويس قوي. هرنيا باختصار شديد ده الديفينيشن الساينتفك. هرنيا باختصار شديد اعمل لي اربع شروط. حلو؟ لو الاربع شروط دول تبقى اسمها هرنيا بالبلدي كده اللي هو ايه؟ اعمل لي خرم في الانتيرو ابدومينال وول ديفكت. through this defect تمام؟ اخر لير في البطن من جوه كانت البريتونيوم. لما تعمل لي خرم في البطن اوكي البريتونيه ما هيبلش معلش اقصد كده هيبلش ثرو دي ديفكت بالمنظر ده يعمل لحضرتك ايه ساك واكيد ساك دي حاجه من جوه البطن اخرت فيها في عندك ايه كونتنت والكلام ده عليه سكين يعني عليه ايه كفر لما انا عندي ديفكت ثرو دي ديفكت ابريتونيال ساك ادي اثنين وجواها كونتنت ادي ثلاثه وعليها كفرنج ادي اربعه، الاربع شروط دول يتحققوا بقت هرنيا. حطها لي هنا اسمها امبلايكال هرنيا. طلعها لي سنه فوق بقت فرع امبلايكال. طلعها لي فوق خالص بقت ديجاكت. هاتها لي هنا انجوينال او فيمورال. هاتها لي مكان جرح عمليه اسمها انسجن. يبقى احنا ما عندناش حاجه اسمها انسجن هرنيا وانجوينال هرنيا وفيمورال هرنيا احنا عندنا. كل كيعه فيها اربع شروط. ديفاكت وساك وكونتنت وكفرنج. لو اتحقق الاربع شروط دول بقت هرنيا على طول. تمام ومن هنا جه الديفينيشن اللي هو بيقول لك ايه؟ protrusion of a viscous or a part of a viscous يعني content within a peritoneal sac through a defect في ال anterior abdominal wall. حلو كده مفهوم كلامي ان كل ال hernial sac peritoneal. اي حد سالك اي hernia في الدنيا the nature of the sac جت منين هو ال peritoneal لان ال peritoneal هي اول جدار في البطن من جوه قدام ال content يعني ال content بتاعت بطننا لما تحب تطلع مين اللي بيخشها على طول عشان تزقه وتطلع بيه؟ peritoneal. يبقى اي hernial sac في الدنيا عباره عن ايه؟ بريتونيوم. رائع. طيب ايه الاتيولوجي؟ ايه اللي يخلينا نتفتت؟ ايه اللي يخليني جالي ديفكت في بطني يعني ولا يجي لي عشان يجي لي هرنيا؟ قال لك في نوعين، في حاجه اسمها كونجنتال وفي اكوايرد. كونجنتال زي ايه؟ persistent patency of the processes vaginalis testis. بصوا معايا بقى انتوا ما تعرفوش او تعرفوه. احنا انتراكتورين كلنا. البريتونيال كابسي بتاعنا اهو كان بعت نفسه برولونجيشن نازله في ذا بوتم اوف السكروتم ادي السكروتم اهو تفتح جاي هنا المفروض كلنا قبل ما نتولد انترا تراين اللي بيحصل ايه ان الكونكشن دي بتقفل والبروكسيمال بارت بتاعها بيوبليتريت ويختفي ريبليس باي فايبرس ترند كده حلو دي خلقة ربنا طبيعية. وات اف لو حضرتك اتولدت بهذا المنظر persistent patency of the processes انت كده مولود باي congenital sac واصلك ذا بوتم اوف ذا سكروتم بس فاضي عايزين حته شرف الدنيا تقول وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انت كده كونجنتال هيرنيا. يبقى انت بقول يبقى من ضمن الكونجنتال ايتيولوجي بيرسيستنت بيتنسي اوف ذا بروسيسس فاجينال زي ما كان المفروض تفضلش بالمنظر ده خلقت ربنا الطبيعيه الكلام ده كله ده مختلف. حلو ايه تاني كونجنتال ايتيولوجي؟ حاجه اسمها زامبس. بصوا معايا احنا انتراتيراين كان ريت اوف ديفورميشن اوف ذا جي اي تي اسرع 100 مره من ريت اوف ديفورميشن اوف ذا انتير ابدومينال وول. بمعنى على نهايه الشهر الثالث انتراتيراين الجي اي تي كلها اتعملت صفت سيستمات جيدنم جيجنم ايديم انكولن انصار وكان لسه الانتير ابدومينال وول ما اتعملش كان يعني يتعمل الحتتين دول بس يعني بطن كل ده كان ديفكت. فالجي اي تي اللي اتعملت كلها مش لقالها كيف تنفي كانت انتراتيراين طالعه بره بطنك قدامك متغطية بالامنيوتك ممبرين. فحد بيسموه ايه؟ ده فيسيولوجيكال هيرنيا انتر تراين، دي مرحله تراين بس مش انتر تراين هيرنيا، ده لسه جوه. على عكس كده دي فيسيولوجيكال. ليه؟ اللي بيحصل في شهور اللي فاضله لغايه نهايه الخامس ايه؟ من الانتيريور ابدومينال عمال يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر من ناحيتين. طبعا كل ما يكبر بيكريت كافيتي، في جزء من الكونتنت بيحصل لها ريدكشن ويكبر ويكبر ويكبر لغايه ما يفضل في الاخر خالص على البيت اللي ماسك فيها الامبلايكال كورد، اللي بعد كده اسمها ايه؟ الامبلايكال. يعني المفروض احنا في الرابع والخامس كل الكونتنت اللي كانت بره في الشارع دي اللي كان اسمها مجازا في السيولوجيكال هيرني انتر تراين، تمام، كان بيحصل لها ريدكشن ريدكشن ريدكشن تك تك تك تك تك تك تك وايه؟ تبت داخل. وات ايف لو حضرتك اتولدت بالمنظر اللي انا حكيت عليه؟ نتيجة ابدومينال والكبر، بصوا معايا تك تك تك تك وقف ما كملش. الكوري ده اتبسط مش مكرر. حكى شرف الدنيا بكل الاستمك والانترستن والليفر طالعه بره في الشارع متغطيه جاست اونلي باي اميوتك ممبرين، ويتش از يعني فيري سيريس كونديشن. يعني اميوتك ممبرين دي ودينا 24 ساعه، يوم ما تقص الامبلايك الكورد في الولاده ما عادش يظهر بلاد سبلاي. يعني خلال 24 ساعه دي ممبرين تبقى نكروتك ويحصل لها ديكيت تتحل بقت الكونتاكت كلها في الشارع خلاص. منظر منظر بشع. يعني في صوره عندكم هنا في الكتاب ومعظم الاطفال دول بيموتوا. الكتاب ده مضروب على فكره، حتى مش مضروب مش بتاعته؟ مضروب؟ ما تقدرش تسوي؟ ما عندوش، انا بدور اهو، ما عندوش 238 اصلا. هات انتوا 238 لغايه ما وده مين دكتور؟ يعني ده عادي كده عادي. ايوه راس صح. اه بعدين عندك واحده ثانيه، في واحده ثانيه صح ولا لا؟ شفتوها؟ شايف بيها قد ايه؟ معظم الجي بره في الشارع. اوكي؟ دي اسمها زومبلوس. على فكره الاي سايد ما بتطلعش، هي اي اكس دي مش منطوقه. دي بتطلع بقى من الاكس على طول، فدي بتتكتب بس هي سايلنت في المنطقه. يبقى النهارده الكونجنتال اتشيرج ده ايه؟ بيرزيستنت بيتنسي اوف ذا هول بروسيسس فاجينالس، تمام؟ او زومبلس اللي هي بيرزيستنت بيتنسي اوف ذا فيسيولوجيكال امبلايكال هيرنيا اللي كانت انترا يوتراين بتاعت النيو بورد. طيب الريتورك زيه زي حضراتكم طبيعي جدا، يجي له هيرنيا ازاي؟ قال لك حاجتين، انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، ويكنس في الانتيريور ابدومينال. كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر بتحزق كتير، عندك ماس. طب ويكنس في الانتيريور ابدومينال روم، اديني امثله، ايجي على الجسم، ريبيتد ديليفري، واحده حامل 20 مره كل شويه ستريتش وكده، والستريتش الماسل برضه مهما كان يعني يعني المهم ان الاكواير ده لازم يتحقق شرطين في الاكواير، ان في كرونيك انكريس في الانتيريور ابدومينال بريشر، وان يكون عندي ويكنس في الانتيريور ابدومينال روم. يبقى الاتيولوجي كونجنتال اكواير، والكونجنتال بيرزيستنت بيتنسي اوف ذا بروسيسس او زومبلس، والاكواير يا انكريس في الانتر ابدومينال بريشر يا ويكنس في الانتيريور ابدومينال وول. حلو. تمام. الفرق اللي جاي بعد كده بيقول لك اي تاك في الدنيا ما بيوصل هو، بصوا معايا، اي تاك في الدنيا ما بتطلع من ديفكت دي لها فالدس وبودي ونك، وادي حته في تاك يمين النك لامر كلام عبيط. حلو. النقطه اللي بعد كده الكونتنت، قال لك اني ابدومينال اورجن كان بيها كونتنت اوف هيرنيال ساك اكسبت البانكريس. اشمعنى يعني؟ على راسه ابن البطه السوداء؟ لا يعني ده سبب الخلايا ما يطلعش؟ برافو عليك. كلمة تريتف دي صح، بس دي كلمة جيت رد عليك. طب ما اكدني لتريتف الدنيا، وطالما ما جابش تريتف يبقى تطلع في الهرنيا ساكت. يبقى البنكرياس مش عشان تريتف الدنيا بس، عشان تريتف الدنيا وبلاستر بتاع الكوستير ابدومينال وول. ربنا لازقه بغيرك على الكوستير ابدومينال وول، فما عندوش اي سنة حركة، طالما ما بيتحركش عمره ما هيعرف يخرج. كتني بتاعتنا موبايل مع ريسبريشن، بايفرام طالع نازل بيها طالع نازل بيها، طالما الاورجن فيه سنه موبيلتي كان بروترود ودينا هيرنيا ساك، ده اللي خلى البنكرياس عمره ما بيطلع، مش عشان ريتر باثنين بس، وعشان هو بلاستر فيكسد على كتير ابدومينال. طيب ده كلام الكتب، انما الكلام الكلينيكال طول عمره معظم الكونتنت اوف هيرنيا ايه ايه؟ يعني انتستني اومنت. حلو. من ايام رابعه خمسه بدل ما هناك واحنا العرب ده. ايه الفرق بين الانتست والاومنتا؟ تمام؟ اللي انت فاكره قول لي عليه بقى. كونسيستنس، مين فيهم سوفت؟ والدوي معجنه؟ الاومنتا ها؟ جيربلينج، مين وانت بتدخلها بتعمل بوك بوك بوك بوك؟ انتست، ما فيهاش جيربلينج؟ مومنتم. حلو. مين اللي كان بدايته سهله؟ مين اللي بدايته الريدكشن بتاعه اسهل؟ الكتر مومنتم. المومنتم كان بدايته سهله. ومين اللي نهايته سهله؟ عارفين ولا مش عارفين؟ طب اعرف مين؟ اطمن. طب لا في ناس عارفه، عايز اعرف اللي عارفين عارفين ايه قولوا لي. ليه الريدكشن اوف ذا انتستنال ديفيرنس از فيري ديفيكلت والمومنتم سهل؟ وليه نهايه المومنتم هي اللي صعبه ونهايه الانتستنال سهله؟ صح عليا، ده ريفيجن في ايه؟ في الساك يعني. استنى هسألك سؤال، أقول لك على حاجة. البلوتونيوم لو لازق في الساك الذهب اسمها ريديوسبل. ريديوسبل، ما احنا لو كونتنت لازق في الساك. على فكرة أقول لك على حاجة عشان تبقى واضح من الأول. هو يتقال على هرنيا ريديوسبل اللي داخل خارج الكونتنت. الساك من الأول طلعت فيه ما بترجعش تاني. أي هرنيا الساك، البلوتونيوم ما بيطلع من الديفكت بيلزق في الكفرنج. بيلزق في أوفر لاين سكين. يعني لو انجوال الهرنيا لزق وبين ذا كور. أمبلايك الهرنيا لزق في السكين. اللي داخل خارج الكونتنت. الستاك من اول ينزل فيه ما ترجعش تاني. عشان احنا في العمليات لازم نقص الستاك. طيب لو الكونتنت اللي تبعها لازم في الستاك اللي هي اصلا ما ترجعش، يبقى ساعتها الهرنيا ريديوسبل ولا غير ريديوسبل؟ يبقى ساعتها ما ينفعش المقارنه. انا بقول مين الفيرست بارت اوف ذا ريدكشن ايزي مين اللاست بارت ديفيكلت؟ بتقول بقى ريدكشن يعني حاجه بتخش. فلو المومنتم لزق في الستاك اللي هي اصلا ما بترجعش، دي كاتيجوري تاني، دي مش ريديوسبل هرنيا، دي اير ريديوسبل هرنيا. يبقى سبب ده ما ينفعش. ها ليه الانتستنت بتاعتها صعبه والمومنتم سهل والعكس صحيح؟ ده بيخلي الانتستن صعبة؟ بيفكر. دي في حد عجبه بيفكر؟ هو طالما اتقال اي انتوا عارفين، حد قال لكم ساينتفك اكسبلانيشن؟ لا. وانا ما حدش اتقال له حاجة عادي. حلو. الانتستن يوم ما نزلت في هرنيا استكبر خرجت ازاي؟ لوب جر لوب ورا بعض. لا. حضرتك عشان ترجعها صح لازم اخر لوب نزل وخرج بره في الشارع يكون هو اول لوب راجع. وانت بتيجي تعمل ريدكشن هنا بتمانيبيوليت بلايند، انت مش شايف، بتقعد تفعص كده عشان تفعص كده وتنشن، فتخلي اول لوب اخر لوب خرج هو اول لوب يرجع، دي صعبه جدا. هتحاول مره واثنين وثلاثه، بس اول ما حصلت على فكره بص هيحصل ايه؟ هم هيكروا بعض بسرعه انه حب. عشان كده اللاست بارت از فيري ايزي، يعني هو بعد ما تقعد تحاول وانت حضرتك عرفت تجيب اخر لوب نازل يكون هو اول لوب يخش، اول ما ظبطت معاك هتلاقيهم بيكروا بعض على طول، لان هي كانت حب. المومنتم ليه؟ العكس. لو انت بحته دهنه سليبري بيتزحلق، عامل زي المعلقه بتستنى ما تحطها في الحله، حلو، تيجي تمسكه تعمل له كده تفعصه تلاقيه اتزحلق جري بسرعه بسرعه، تبقى فرحان شغال، بس في الاخر هو مش حب، هو حته مكلكعه، يخش دي اخر حته تتزنق عند الساك عند النك، هو مبقاش يكلكع تقوم مطلعه تاني يترجعه، تلاقيه اتزحلق حلو. مشكلة لو انت بلاست بارت البت بس نزلت حب، لما تنشن اخر واحده الحب كان هيجر بسرعه، الاومنتم سليبري فبدايته سهله بس يجي في الاخر يكلكع عاوز نفسه عشان بلاست بارت سليبري. اوكي لو الاكسبريشن ادهيجن واحنا بنتكلم على ديوس بالهير يبقى ما بتكلمش في الحته دي خالص. حلو. في بقى سبيشال كونتنت الطبيعي اللي انتوا عارفينه كله، ان اي هرنيا ما ينزل في لوب انتنت، بصوا عليا يا شباب، مش لازم الدبور لوب بينزل كده في الهرنيا الساك، لو دي هرنيا الساك الجلوبوب انتستن ظهور سيركمفرنس بينزل، قال لك سام تايمز بيبقى بارت من السيركمفرنس بس اللي بينزل في هرنيا الساك، ودي اسمها ريختر هرنيا. اقلبوا الصفحه برضه انت عندك هتلاقي الصفحه دي مش موجوده في الصور. ممكن نجروب بيج 226 الرسمه اللي فوق اللي قدام حضراتكم اللي فيها حته من انتستن طالعه بره، اللي قدام حضرتك طالع بره ده هول سيركمفرنس ولا بارت من السيركمفرنس؟ طالما بارت من السيركمفرنس يبقى دي اسمها ايه؟ ريختر هيرني. اللي تحتها على طول ميدلز هيرني. دي عباره عن هرنيا ساك نازل فيها كذا لوب اوف انتستن عاملين حرف دبليو، متخيل المنظر شكله ازاي؟ نازلين عاملين حرف دبليو بالانجليزي. تخيلتوها؟ تخيلتوا الدبليو ماشي ازاي؟ تمام؟ دي اسمها ميدلز هيرني. سام تايمز في هرنيا فيها ميكلز باي فيرتيكل. في ميكلز علينا ثلاثة تجارب مش حاجة ثانية مش علينا خالص. الهرنيا اللي فيها ميكلز باي فيرتيكل اسمها لتريز هرنيا او لتريز هرنيا. اوكي يبقى في الامتحان ايه الكونتنت اوف هرنيا؟ بص يا بيه الكونتنت اوف هرنيا دايما يا انتستن يا مومنتم، انا في سبيشال كونتنت لو containing part من circumference of the intestine this is rectal. لو containing two loops عاملين حرف W this is made it's hernia. لو containing metal by vertical this called it is hernia. يفضل اخر حاجه ياخد بيها كلامي المعلومه الاخيره عشان الصفحه دي كلها جاست فور ريدنج ما تجيش بعد جد الصفحه اللي بعدها على طول من اول الحصه الجايه. السلايدنج هيرمي ايه السلايدنج هيرمي؟ اسمعني بقى حضرتك ترد عليا. اليورينري بلادر عندي وعندكم انترا بريتونيال ولا اكسترا بريتونيال؟ اكسترا بريتونيال. يعني الوضع عندنا كالاتي على فكره القميص البريتونيوم عندنا عامل القميص بتاعي ده كده بيجي لغايه الحته دي سوبرا بيوبيك ويرفلكت الورا. يبقى كل البلفيك ستراكشر نوت كفرد باي بريتونيم. طيب لما وانت في اول حصه النهارده بتقول ان اي هرنيا انساك عباره عن بريتونيم، اي هرنيا انساك طالعه بره الجسم عباره عن بريتونيم. حلو، خلينا انا عندي انجوانال هرنيا لازم فيها هرنيا انساك اهي ولازم فيها انتستن. انا عندي هرنيا بلدي خالص بريتون جواه انتستن انجوانال هرنيا. لو الديفكت وسع شويه وسمح للبلادر انها تخرج، البلادر مش هتخرج جوه البريتونيوم هتخرج بره، لان البلادر خلق التربيل ما كانش جوه البريتونيوم. يعني لو في جزء من البلادر ناوي يتزحلق زي الالم ده هيتزحلق كده هنا كده. يبقى انسايد ذا ساك ولا اوتسايد؟ انترا بريتونيال ولا اكسترا بريتونيال؟ يعتبر بارت من الكونتان سلايدنج اورجن ولا بارت من الوول؟ بارت من الوول هتبقى في الساك، مش جوه الساك دي بره، لان هي اصلا خلقت ربنا بره. ما انت عشان اي حاجه تنزل جوه الساك تبقى لازم خلقت ربنا ايه؟ تمام جوه البريتونيوم او ورا البريتونيوم عشان تاخده وتطلع، بينما تحتيه صعب. تمام؟ فاللي يتزحلق دايما في اي سلايدنج هيرني لازم يكون السلايدنج اورجن في خلقه ربنا اصلا اكسترا بريتونيوم اورجن، ومش عامل بارت من الكونتنت، عامل بارت من الوول. تمام؟ ولازق في السلاك من بره. يبقى كان بقى السبيشال كونتنت اربعه، يا ريختر يا ميكلز اللي هي التريز هيرني، يا ميدلز اللي هي دبليو، يا اما سلايدنج اللي فيها اكسترا بريتونيوم اورجن يتزحلق جنب السلاك ما بقاش بارت من السلاك. اوكي؟ ايه ده؟ partially reducer. ليه؟ الاوريجنال كونتنت اللي في الساك سيل اساسا هي بترجع، انما البلادر لما طلعت سيل في الساك هي والساك حته واحده دي ما بترجعش، لان الساك اصلا ما بترجعش. فمش قادر اقول لك reducer ولا reducer، يقول لك ايه partially reducer، حته بترجع يفضل حته كل ده. partially reducer. هسيب هذا الصبر النهارده. الصفحة دي كلها ملهاش أي أهمية طبعا. جاست ريدنج دلوقتي الكلام المهم كله من أول حصة جاية إن شاء الله لينا عمر في الدنيا.